ومع قول الحق جل في علاه: إن الإنسان خلق هلوعا. خالق الإنسان ربنا جل جلاله يقول: إن الإنسان خلق هلوعا، إذا مسه الشر جزوعا، وإذا مسه الخير منوعا. وهذا ذنب وخلل ونقص وعيب في الإنسان، إذا مسه الشر جزوعا، وإذا مسه الخير منوعا. إلا المصلين، الصلاة تنهى عن الفزع وعن المنع. إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون، والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، والذين يصدقون بيوم الدين، والذين هم من عذاب ربهم مشفقون. إن عذاب ربهم غير مأمون، والذين هم لفروجهم حافظون، إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، والذين هم بشهاداتهم قائمون، والذين هم على صلاتهم يحافظون. أولى الصفات: على صلاتهم دائمون، وآخرها: على صلاتهم يحافظون. سبحان الله، الصفة الأولى المداومة على الصلاة، والخصلة الأخيرة المحافظة على الصلاة. هذا كقوله تعالى: قد أفلح المؤمنون. وقد ورد في الأثر: لما خلق الله جنة عدن قال تكلمي قالت قد أفلح المؤمنون. الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون، والذين هم لفروجهم حافظون، إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، والذين هم على صلواتهم، وعند حمزة والكسائي: والذين هم على صلاتهم يحافظون، أولئك هم الوارثون. الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. الصفة الأولى الخشوع في الصلاة، والأخيرة المحافظة على الصلاة. وما بين الصلاة والصلاة، ما بين الخشوع والمحافظة، وما بين المداومة والمحافظة، تأتي الأعمال الصالحة. ولذلك من ضيعها فهو لما سواها أضيع، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذين هم على صلاتهم دائمون، وما علاقة ذلك بالهلع والفزع والمنع والطمع؟ الصلاة تؤدب وتهذب وتربي وتربط العبد بالله تعالى، فبصلاته يحسن توكله على الله ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وأن الله تبارك وتعالى يتولى العبد إذا صلى العبد لله. فإذا كان تعلق القلب بالله تعالى كفاه الله ما أهمه. ولذلك تأمل قول الله تعالى يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. تأمل قول الله وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين، مع قوله تعالى ورزق ربك خير وأبقى، ورزق ربك خير وأبقى وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون. والآيات مكية، تربية الأمة في العهد المكي في عهد الاستضعاف في عهد بناء الأمة المسلمة في اللبنة الأولى في عهد الاضطهاد والاستضعاف، تربية بهم أنشأ الله تبارك وتعالى هذه الأمة المسبحة التي جعل لها الخيرية على صلاتهم دائمون. والمداومة على الصلاة أن يبقى أثر الصلاة في العبد بعد الصلاة، فإذا تذكر قيامه بين يدي الله نهاه ذلك عن الفحشاء والمنكر. ومن الصلاة إلى الصلاة يرتبط بالصلاة ما قبلها وما بعدها، وصلاة النافلة مع الفريضة على صلاتهم دائمون، والمحافظة عليها في ميقاتها. ولما كانت المواقيت تدور بدوران الشمس، والشمس كما قال ربنا جل وعلا تجري، وجعلها الله تعالى على الدوام بين الشروق والغروب، والصلاة ربطها الله تعالى بحركة الشمس، فإذا طلع الفجر الصادق وانبثق ضوء الشمس وجبت صلاة الفجر، وإذا زالت الشمس عن كبد السماء جاءت صلاة الظهر، وإذا انحرفت وصار ظل الشيء مثله جاءت صلاة العصر، فإذا غابت حان المغرب، وعند غياب شفقها دخل وقت العشاء أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر. إن قرآن الفجر كان مشهودا. الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. وفي سورة الذاريات في أموالهم حق للسائل والمحروم. إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك مشفقين كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون وفي أموالهم حق للسائل والمحروم. قالوا حق معلوم حق الزكاة وحق مطلق. إن في المال حق سوى الزكاة كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن في المال حقا سوى الزكاة. فالحق المعلوم الزكاة والحق المطلق سوى الزكاة. واعتراض على هذا القول. فالآيتان مكيتان ومناصيب الزكاة ومقاديرها في المدينة. وأصح ما يقال في ذلك قال الله في أموالهم حق للسائل والمحروم في الذاريات وبعدها بزمن نزلت سورة المعارج فقال الله في أموالهم حق معلوم أي أعلموا به من قبل في سورة الذاريات في أموالهم حق معلوم وفيه إشارة إلى أنهم ما أنفقوا من نفقة أو نذروا من نذر يعلمه الله حق معلوم للسائل والمحروم الذي يتعرض والمحروم القانع كقوله تعالى القانع والمعتر. المحروم الذين لا يسألون الناس إلحافا يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف لا يسألون الناس إلحافا تعرفهم بسيماهم ومع ذلك النهي عن المسألة والتشديد فيها. فما فتح عبد باب مسألة إلا فتح الله عليه باب فقر كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه غفور رحيم. واستجيبوا لأمر النبي الكريم أكثروا من الصلاة والسلام علي يوم الجمعة وليلتها فإن صلاتكم تعرض علي. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وإمام المتقين وقائد الغر المحجلين المبعوث بخير دين الهادي إلى صراط مستقيم حبيب رب العالمين سيدنا محمد. والله والله ما خلق الإله ولا برى بشرا يرى كمحمد بين الورى. الله زاد محمدا تعظيما وحباه فضلا من لدنه عميما. نادى العباد نداء حق آمرا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا ورسولنا وإمامنا وسيدنا محمد صلوات الله وسلامه عليه. في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، والذين يصدقون بيوم الدين هذا هو الذي يدفعهم، تصديقهم بأن ما عند الله خير للأبرار، وأن الله باعث الناس ليوم لا ريب فيه، إن الله لا يخلف الميعاد، يصدقون بيوم الدين، وهذا سبب القبول عند الله. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. وعائشة رضي الله عنها تسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عبد الله بن جدعان بما كان يعمل في الجاهلية من مكارم الأخلاق وحسان الفعال، أينفعه ذلك يا رسول الله؟ قال عليه الصلاة والسلام: لا، لأنه لم يقل يوما من الأيام رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين، والذين هم من عذاب ربهم مشفقون، إن عذاب ربهم غير مأمون، لا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون، والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. فمن ابتغى وراء ذلك سوى ذلك غير ذلك فأولئك هم العادون، وما أكثر الاعتداء والعدوان، أولئك هم العادون، أولئك هم العادون. لا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا، ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. أولئك هم العادون، والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. رعاية الأمانة ليس الأداء فحسب، وإنما الرعاية درجة عالية. رعاية الأمانة، من ضيع الأمانة، في مسند أحمد رحمه الله، يؤتى به يوم القيامة فيوقف أمام الله تعالى فيقول له الله: أدي أمانتك. يقول: أنا يا رب وقد ذهبت الدنيا. يقول له الله: أدي أمانتك. يقول: أنا يا رب وقد ذهبت الدنيا. يقول الله: أدي أمانتك. يقول: أنا يا رب وقد ذهبت الدنيا. يقول الله للملائكة: خذوه فغلوه. ثم الجحيم صلوه، ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوا، فيبتدره 70,000 ملك لتنفيذ أوامر الله. فالملائكة لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. الملائكة لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. فيلقى في نار جهنم إلى أن يصل إلى قاعها، فتصور له أمانته فيحملها على عاتقه ليصعد بها، وكلما أراد أن يصعد ذابت رجله إذا وضعها، وذابت يده إذا وضعها ورجعت رجله، وهكذا أبد الآبدين. والعياذ بالله، الذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أد الخائط والمخيط. العمال، الخائط، الخيط، المخيط، الإبرة. أد الخائط والمخيط. لا إله إلا الله. وتقرير المراجع العام، الإخفاقات والتجاوزات والخلل والسرق والنهب في المال العام أكثر من 43 مليار في كل عام. نرذل أكثر، أكثر من 43 مليار. ومن السارق؟ المسؤولون، المدراء والوزراء والرؤساء وعالية الناس، أكابر مجرميها. وتطرح الميزانية في كل عام، ويأتي التقرير السنوي بالمليارات، أكثر من 43 مليار. لا إله إلا الله. إنما أهلك الذين من قبلكم إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق الضعيف أقاموا عليه الحد. وأيم والله، وأيم والله، وأيم والله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت وحاشا لفاطمة بنت محمد. وأيم والله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها صلى الله وسلم على سيدنا محمد. أد الخائط والمخيط. قال رجل: يا رسول الله، إذا لا تستعملني، إذا كان الحساب على الخائط والمخيط، إذا لا تستعملني يا رسول الله. قال عليه الصلاة والسلام: إذا لا أكرهك، لا أكرهك. وأكثر من 43، وما خفي أعظم، ما خفي أعظم، أكثر من 43 مليار من أموال اليتامى والفقراء والمساكين والعاملين. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. ولا أدري ما ميزة الإعلان، وأتساءل في كل عام ما هي المحصلة من قرار المراجع العام أو من قراءة تقريره أكثر من ساعتين ونصف الساعة، والنواب يستمعون، ووسائل الإعلام تنشر، والصحف تكتب، والرئيس يتوعد، وما هي النتيجة؟ ما هي المحصلة؟ ما هي الفائدة التي جناها المواطن الذي يدفع دمغة الضريبة ويدفع رسوم الجمارك والعوائد، كل ذلك بالجنيهات معدودة من محدود الدخل وأكثر من 43 مليار بمجرد تقرير. أهي النتيجة؟ وماذا نقول لله إذا سألنا الله تعالى يوم القيامة؟ ولو أردنا أن نحول 43 مليار مع التجاوز عن ما أكثر منها إلى خائط ومخيط، كم عدد المخيط وكم عدد الخائط الذي نشتريه؟ بأكثر من 43 مليار. ورسول الله صلى الله عليه وسلم والحديث في الصحيحين: لا ألفين أحدكم يأتي يوم القيامة يحمل على عاتقه فرسا له محمحة صهيل، يقول على رؤوس الأشهاد: يا رسول الله أغثني، يا رسول الله أغثني، أقول لا أملك لك شيئا، قد بلغتك في الدنيا ولا ألفين أحدكم يأتي يوم القيامة يحمل على عاتقه بقرة لها رغاء، يقول يا رسول الله أغثني، أقول لا أملك لك شيئا، قد بلغتك في الدنيا ولا ألفين أحدكم يأتي يوم القيامة يحمل على عاتقه صامت ذهب فضة أوراق مستندات شهادات، أغثني لا أملك لك شيئا. لما استعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل للزكاة وقد أهدي إليه، أهدي هدية، وهدايا العمال غلول كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، مجرد هدية، هذا لكم وهذا أهدي لي، صعد رسول الله صلى الله عليه وسلم المنبر وحمد الله وأثنى عليه، قال: أما بعد، فإني أستعمل الرجل منكم على العمل مما ولاني الله تعالى، فيأتي ويقول: هذا ما لكم وهذا أهدي إلي، هل جلس في بيت أبيه وأمه فتأتيه هديته إن كان صادقا؟ فلألفين أحدكم يأتي يوم القيامة يحمل على عاتقه بعيرا له رغاء، أو بقرة لها خوار، أو شاة تيعر، ومن يأتي ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة. وأول الآية: ما كان لنبي أن يغل، ما كان لنبي مهما علت الدرجة، سمت المنزلة، ارتفعت المكانة، الوظيفة، لا أعلى في الخلق من رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، مع أن الله تعالى قال: يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول، مع أن الله تعالى قال: اعلموا أن ما غنمتم من شيء فإن لله خمسه وللرسول، مع أن الله تعالى قال: ما أفاء الله على رسوله، ومع كل هذا الإذن من الله ما كان لنبي أن يغل، ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة أكثر من 43 مليار. لا حول ولا قوة إلا بالله. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه